هذه هي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، واشتملت على جملة وفيرة من الأحكام الشرعية في المعاملات بدرجة أساسية. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. ومثل الدين جميع أنواع العقود إلى أجل مسمى، إذا كان الدين هذا إلى أجل مسمى بعد شهر وتر